فصلي وسلم يا مربي نبينا على من تواصلنا به في دعائنا محمد وآله وكل التابعين إلهي يا رحيم سلمنا وعافينا يا رب يا رب يا ربي يا رحمن فصلي وسلم يا ربي نبينا على من تواصلنا نثني الذي قد أكرم سيد الورى بإسرائه ليلا إلى المسجد الأقصى وصلى على من بالمعريج فقهوم على كل طبق السماء وقد أقصى يا رب يا رب يا ربي يا رحمن فصلي وسلم يا محمد المبعوث فينا وآله وأصحابه والتابعين بلا إحصاء وبعد فقد أسرى نبيه ما يقضى وكان على 50 عاما مع الإهداء يا رب يا رب يا ربي يا رحمن فصلي وسلم يا وكل التابعين إلهي يا رحيم سلمنا وعافينا يا رب يا رب يا رب يا رحمن. ومع ثماني أشهر جادها فلا ستعشر يوما من ولادته يجلى وفي سبع وعشرين من شهر رجب مدى من حروم أشهر الأربع الفضلى يا رب يا رب